حصريا على موقع djkimo.com. كلامكو فاضي وانا مش فاضي، ما باخدش بالكلام بس اسلام اللي لا ما في داعي اللي جاي بتاعي سابت مكاني. اسمع انا فين من جايك صادي، انتو عالفاضي ما بفتريش. لا ما فيش داعي اللي جاي بتاعي سابت مكاني. اسمع انا فين من جاي قصادي، انتو عالفاضي ما بفتريش. اللي جاي زنزان كسر عين الحاقدين، بيقولوا خيرك من وين؟ خيري من رب العالمين. انتوا فين وانا فين؟ سابق وانتوا راكنين، عطلان البنزين في السكة احنا دايسين. سايبكوا سود لانيتكوا سودا، مالي فالبوك فالوجه البارودة، الجيت في كل حالي بقودة. سايبكوا سود لانيتكوا سودا، انا وقت الجد حتى سد اخويا، مش بتهدى هقدر بيتي موتة. سالك طريق سكتكو معوجة، انا جدد انتو تمشوا على الموضة. احنا اللي فوق فك عبنا عالي، قرقر روروك فوقلنا يا غالي، مهما تضيق ما تحال رجالي. احنا اللي فوق فك عبنا عالي، احنا اللي فوق فك عبنا عالي. قلبي من حديد الشديد شديد، بنتي الجديدة ما تبعني، مش شايف قدامي ما باخدش بأسامي. اسمع كلامي اللي بتعمل دي، جاي كل خاين جاي لدورة، درس هتاخدو عالصدورة، شرح الشرح بتبشورة. جاي كل خاين جاي لدورة، هشوت والعب بيكو كورة، اكيد الهجمة مني بفورة، علي تتفرجوا من مقصورة، وين عيني ما هي شايفاكو، الدولار وانت اخر قلباكو، كل حين بيتغير مداكو، سواد القلب هو اللي رماكو. اسمع ابعد البصمة، يكفي على لسانكو اسمع، قدام وانتو ورا لسه، حاططكو وانتو في اخر اللستة، حاططكو وانتو في اخر اللستة. على موقع djkimo.com.